حسي فاحكي بالي الأهواء نفسي وأمر بفيض سناك حسي إني لجأت إلى حماك حرك اليأس في قلبي وأعوزني النصير بك أستجير وما بغيرك في الشدائد أستجير ما حيلتي وإليك أمري يا عالما سري وجهري الله الله عمنا رياض السنباطي ده ربنا اداله من واسع خاصة في مجال القصيدة. يا رب تكون عجبتكم وعجب الدكتور طه محمد. احنا مش هنتكلم على اغاني كتير عشان نسمع اغاني كتير. اللقاء الثاني في هذه الحلقة من الشكمجية غنوة للست حورية حسن سجلتها يوم 5 أغسطس عام 1976 طلبها دكتور مروان منصور. الغنوة قصيدة للشاعرة روحية القليني من ألحان الملحن قليل الإنتاج الأستاذ إبراهيم حزين. نسمع سر التجني لحورية حسن.

استاذه مروه ابو العيله، الاستاذ مومو ريمو، مهندس خالد عروق، الاستاذه منال فاروق، دكتور مروه منصور، الاستاذ محمد عصفور، الاستاذ بشار صعب، الاستاذه هناء الطوشي. استاذه هناء، عرفت دلوقتي ان احنا يعني انا غنوتك اللي طلبتيها يعني في اعتباري يعني، ف لقيتها يبقى على طول ان شاء الله هتسمعيها، ومعلش سامحيني للتاخير. نجمه في سما، مي الشريف. خلينا طالما احنا اصحاب بقى ما نقولش اساتذه وما بعرفش، بس يعني نحاول عشان يعني نختصر في المسائل، والبساط احمدي وجميل. استاذه مي الشريف، اتعودت. أسامة حسين، أنور وجدي، مجدي علي، هيا وليد، ووليد عوض. نقول مجموعة تانية من الأسامي بعد ما نسمع معاكم. غنوة طلبتها صديقة البرنامج عطر الجنة، طلبت تسمع دويتو غناء عباس البليدي وبديعة صادق، تسجيلات عام 1961. سليمة البدوية، كلمات علي سليمان، ألحان عبد الرؤوف عيسى. نشدها الصوت أم نار الصبابة، سليمة سمعالي يا سليمة، نشدها الصوت أم نار الصبابة، صارت في الحي تروح هيمة، يا ويلي من جراح العشق يابا، سليمة سمعالي يا سليمة، سمعالي يا سليمة. هني خلف الخيام نيران فتي، وجار الحب يا لحبيب علي، هني خلف الخيام نيران فتي، وجار الحب يا لحبيب علي، وطي على الجراح عشرين طي، بروحي جيفك يا روح سليمة، يا روح سليمة. صدري أونيات الحب ضجت، ونار العشق ويا الليل صحيت، بصدري أغنيات الحب ضجت، ونار العشق ويا الليل صحيت، وجد سليمة بمحيا طلب، وكان البدر وجهك يا سليمة، وجهك يا سليمة. محبة جات

منا ونور جميع اللي فاني. يا ليت زماني وزماني يسمع ويرجع من ثاني. Thank you.

حسنك في كونك بلونك سبهج الموت حسنك في كونك بلونك سبهج الموت الظلام مسحوق حزنك في كونك سبهج المرحوم حزنك في كونك حزنك في كونك حسنك في كونك بلونك سبهج الموت اللي ظهوره سميره في الظلام مسطور Thank you.